القول الثاني. ويروى خلافه وقول قول عام في التشبيه يزيد accommodation space to serve the people of the club, or give us the time to the back, or give us the moment to the هل هو قلتين أن طول هذه الأجهزة طول الثالث الجو من عمدين يرد يقول يرد يرد طول هذه الأجهزة طول الثالث الاعتبار أو التشريدي لا يدرس أي مثلا غير طول الثالث الاعتبار منه أقوال كان الشرعي طول ما ذكر بعض الأقوال التي نوعا ما توسطت بين القول الحجية والقول غير الحجية وهي حقيقة تراجع إلى القول الحجية وهي أن يرجع قول العلماء قول العلماء قول العلماء قول العلماء لا يكتب مثلا متعلق القول الصحابي Thank you. فإنما الشافعي قال في الحقوق من أسر الشراء واضح Right. kita jadi orang makhluk tidak ada makhluk yang dari kita. هذا هو المعنى الأول للمسألة وعدوم حكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص. لاحظوا الآن كيف قال القاضي وهو في أصل حكمة لا تصلح أولى منه وهذا لا يمكنه أحد وقيل دليل ينقل في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه وليس بشيء. المعنى الأول للمسألة بمعنى عدوم حكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص بقي المعنى الثالث. في لما تستخدمه المشترين في عقده حكي عن حبيب حديثة من المسجد يكون الحكام غير تسليم مجرى وشبه. هل من الإنسان قال الحنفية أيضا أن تحتنم المشترك بعقله لأنه في عقده ولا أيضا ليس بعيدا من قبل قبله حكي عن مسجد الحج ولا يكون يكون يقول أن قد يقول الحمام بغير تقدير وجهة وشبهه هذا بدأت الأول في التحسان والدور Thank you. الشرعي والتغيير في القرآن ونشر شعائر الله صلاة عليه. كل من يريد هذه المكانه أخيرا في حق الماء المقابل حق الماء المقابل في شوية ثم تحديدياتك وهي مثال الطري فهو الولي في النكاح وزيادة المرأة في مباشرة العقد، يعني أو نفس النكاح هنا كون تأثير حتى مباشرة العقد كانت وهذا شيء من كذلك للمرأة في مباشرة العقد نكاحها بنفسها، لكن احنا بعلم المرأة ومواطن بعضها حتى لو كانت حتى لو كانت لابد أن تعلم من زواجها ومتاهل بهذا الزواج، وإنما هنا من حفظ الله ومن أتباع المواطن ومجاعي أمر من ذلك الابتلال، فلا نحكي المحكم يقول المؤلف لا يتمثل فيهما بدون حق بلا خلاف، يعني بدون نص ودليل شرعي معتبر بلا خلاف، وإنما الخلاف في مصالح ضرورية ضرورية والأظهر الأقرب جميل من الأمر، فلما نؤمن بها بين متوسع وغير متوسع، والشيخ محمد يوسف لا يسمي نصح المصحف وإنما هو يعمل بها كافة بها، والعبرة في حقائق الأشياء لا إلى الأمام، بهذا يكفي الحديث عن النصح الأنبياء قبل أن يكون عليها قبلها أن يحقق الحكم الشرعي بقي في الكتاب عن أرزق القياد والباقي بعد صلاة القرآن الاشتهار والتقييم والتعارض والترجيح ان شاء الله الى رسول الله يقال صلاة وجل من كمان احنا من الله من